تخريج محمد ناجي الألباني للأحاديث النبوية. نعم. محمد ناصر الألباني للأحاديث النبوية مثل إغراء العليل في الغليل في تخريج منار السبيل والأحاديث الصحيحة والضعيفة وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ومختصر صحيح البخاري وبقية كتبه. ما رأيكم في هذا؟ كتبه جيدة. ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين وعلم في زمانه في الحديث الشريف ومعروف لجنة العلم والفضل والعقيدة الطيبة وكتبه مفيدة وجيدة، ولكنه ليس غيره من العلم يخطئ ويصيب في أشياء ليس معصوما ليس غيره من العلم، كل له أخطاء وله أعلى والله يغننا ولا هو علمه كثير وكتبه مفيدة وغلطه قليل وعلمه جنة وفوائده جنة، نسأل الله لنا ولا التوفيق ولذلك ونزيد من كل خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.